بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نلتقي مرة أخرى مع أحبتنا وإخواننا في درس جديد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك من خلال كتابه الماتع ثلاثة الأصول. وانتهى بنا الكلام إلى المسألة الثالثة من قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. أولا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقلنا بأن هذه المسألة تدور وتتمحور حول توحيد الربوبية. والمسألة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهي المسألة الثانية، وتدور أو محورها هو توحيد الألوهية. والآن إذن المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والمسألة الثالثة هي التي سنقف معها إن شاء الله تعالى، وسنرى ما فيها على أو بحسب ما يمن به الله سبحانه وتعالى علينا. إذن المسألة الثالثة تدور حول قضية بالغة في الأهمية. هذه القضية هي قضية الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء، أو الموالاة والمعاداة، أو الموالاة والمعاداة، حيث قال فيها الشيخ رحمه الله تعالى أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إذن الشيخ رحمه الله تعالى يوطئ لقضية الموالاة بقوله أن من أطاع الرسول، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فمقتضى هذه الشهادة هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أن من أطاع الرسول ووحد الله أي شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، فعبده وحده مخلصا له وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن فمن وحد الله سبحانه وتعالى وأطاع رسوله يحرم عليه أن يوالي أهل الكفر وأهل الشرك، لأن هذا من لوازم هذه العقيدة، من لوازم العقيدة أن المسلم ينبغي أن لا يحب من يعادي الله ورسوله، من يعادي الله ورسوله. وهذه العقيدة هي عقيدة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي نطق بها القرآن، وذلك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إنا براء منكم، ليس من ذواتكم ولكن مما تتعلقون به، ومما أي ومن الذي تعبدونه من دون الله، أي نتبرأ منكم ونتبرأ من اعتقادكم ونتبرأ من هذه الأصنام ومن هذه التماثيل التي تعكفون عليها وتجعلونها أندادا من دون الله عز وجل. ثم قال: قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي فالعداوة والبغضاء هي التي تستحقون منا حتى ترجعوا إلى الصواب وترجعوا إلى الحق وترجعوا إلى رشدكم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذن فتبرؤوا منهم. فهذه هي العقيدة الصحيحة، وهو التبرؤ ومعادات الشرك وأهله وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نفسه يعيد هذا الموقف ويكرره عمليا وقوليا، فلما تبين له كفر أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فلما تبين له عداوة أبيه لله عز وجل ولما جاء به من الحق تبرأ منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه العقيدة، أعني عقيدة الولاء والبراء، المحبة والبغض، الموالاة والمعادات، هي من أصول الدين، وبهدمها ينهدم الإسلام وتنهدم عراه. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود كما روى ذلك الإمام الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان البغض أو الحب في الله والبغض في الله. لذلك فالمسلم ينبغي أن يحب لله وأن يعطي لله، فإن محبته التي تكون لله وبغضه الذي يكون لله فهذا فيه دليل على إيمانه، وفيه دليل على صدقه إذن فالمسلم ينبغي أن يعتبر أن الأخوة وأن من يستحق الموالاة هو من كان على مثل ما أنت عليه، أي بعبارة أخرى هو من يدين بدين الحق الذي هو دين الإسلام. فلا أخوة ولا محبة من غير إسلام. ولذلك فكل الوشائج وكل القرابات فإنها تذوب إذا كانت مناقضة للإسلام إذن فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هنا بأن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة، أي مصادقة وموادة ومحبة من حاد الله ورسوله، أي من عاد الله ورسوله. وأصل المحادات أن تكون في المحادات هي أن تكون في جانب والشخص الآخر في جانب آخر، أي الشخص الذي يعاديك في جانب آخر، فهذا هو أصل المحادات في اللغة. ولا شك أن من لا يدين بدين الإسلام فلا شك أنه محاد لله ورسوله، فهو في شق، والله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله في شق آخر. أن من حاد الله ورسوله لا يجوز موالاته ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر من هذا الأمر، أي موالاة الشرك وأهله، في كثير من الآيات، في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ومنها قوله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فالموالاة ينبغي أن تكون على الإسلام لا غير، وبهذه العقيدة تتلاشى ما يسمونه الآن بحرية التدين أو بوحدة الأديان، التي ينمق لها كثير من المغرضين، حيث يقولون بأن الإنسان له حرية التصرف، وأننا إخوان، أي المسلم أخو اليهودي واليهودي أخو النصراني، وكلهم إخوة، لأن كلهم يدينون بدين هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة فاسدة أريد بها هدم الإسلام من أصله، وأريد بها مزج الحق بالباطل حتى لا يتبين الحق لمن أراده. لذلك فالحق كل الحق أن يوالي الإنسان ويعادي في الإسلام، فمن كان مسلما ومن كان على هذه الشريعة الغراء واليناه، ومن كان يدين بديانة أخرى كيفما كانت عاديناه في الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فتلاحظون في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان، يحركهم بذلك الدافع، أي وبذلك الرادع، على أن لا يتولوا أهل الكفر، وعلى أن لا يتولوا اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا، لأن الأصل في هذا النداء هو إلقاء السمع، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هي خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك، أي والدليل على هذه القاعدة، وهي الموالاة في الله والمعاداة في الله، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. مما يوضح هذه العقيدة ويجليها ويبينها هذه الآية، حيث يقول فيها ربنا جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد، الدال مضمومة، ولا هنا نافية، ليست لا ناهية لأنها لم تعمل، لا هنا نافية، أي ينفي الله عز وجل أن يكون هناك قوم أن يكون هناك قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم يوادون مع ذلك يوادون أهل الشرك أو يوادون الشرك أهل الكفر وأهل العصيان. والنفي هنا أبلغ من النهي، لو جاء النهي هنا ما كان سيؤدي الدور الذي يؤديه النفي هنا. فالنفي هنا لا تجد يشمل الماضي ويشمل المستقبل، والنهي كما يعلم الأفاضل الكرام بأن النهي يكون خاصا بالمستقبل. إذن ينفي الله عز وجل حقيقة هذه الحقيقة على أن تكون في أي زمان، لا في الزمان الماضي ولا في الزمان المستقبل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي صفتهم الإيمان بالله وباليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله. إذن فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر يستحيل أن يكون محبا ومصادقا لأهل الكفر ولأهل العصيان في أي زمان وفي أي مكان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذا يفيد على أن المعيار الصحيح لمعاداة الكفار هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وبالتالي يجب على الإنسان أن يتفقد إيمانه، فإذا وجد في قلبه موالاة للشرك ولأهله فليتفقد إيمانه، فربما قد يكون هذا الإيمان منتقضا وربما قد يكون ناقصا بحسب هذه الموالاة. فموالاة الإنسان للشرك وأهله قد تصل بالإنسان والعياذ بالله إلى الكفر الصريح، وقد تصل به إلى ارتكاب أو إلى أن يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر. ذلك أن العلماء قسموا الموالاة من حيث العموم إلى تولي وموالاة. الموالاة بهذا الاسم العام تنقسم إلى قسمين، تولي وموالاة، تولي وموالاة. إذن فأهل العلم قسموا الموالاة إلى هذين القسمين، والتولي يكون بمحبة الشرك وأهله، يكون لاحظوا أن التولي يكون بمحبة الشرك وأهله مع محبة ظهور الكفر والشرك على الإسلام. إذن التولي يكون بهذين القيدين، أن الإنسان يحب الشرك وأهله ثم مع ذلك يحب ظهور الكفر على الإسلام. فإذا كان الإنسان بهذا المستوى فلا شك أنه مرتد كافر خارج عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن فالمسلم إذا كان يحب الشرك وأهله والكفر وأهله ويحب ظهور الكفر والشرك على الإسلام فهذا كافر مرتد. وهناك الموالاة، هناك الموالاة وهي القسم الثاني، أن الإنسان يحب المشركين، يحب المشركين ويحبهم لدنياهم، لأجل دنياهم. إذن فهذا صاحبه يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر، صاحبه يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر ولا يخرج من دين الإسلام. يبينه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فأحيانا قد يجد المرء في نفسه محبة لبعض الكفار لكنه يحب الإسلام ولا يحب ظهور الكفر وظهور الشرك على الإسلام، بل يحب دائما أن يكون الإسلام في أعلى والشرك وأهله في أسفل. إذن فهذا يكون عاصيا، هذا يكون عاصيا بفعله هذا. ومما يزيد المسألة وضوحا، فهذا التقسيم مهم ومهم جدا حتى لا يقع الخلط، وحتى لا نقع في تكفير عباد الله وفي تبديعهم وفي تفسيقهم من غير حجة ومن غير بينة. ومما يبين هذا التقسيم أيضا ما وقع لحاطب ابن بلتعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لغزو قريش، فأرسل حاطب بن بلتعة أرسل إلى قريش ينبههم ويحذرهم ويقول لهم بأن محمدا سيغير عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بذلك، فلما اكتشفت الحقيقة قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عمر ثم قال لحاطب: ما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يستثبت أهو قاصد بفعله هذا محبة الشرك وظهور الشرك، أم يقصد بذلك شيئا آخر؟ ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما حملني على ذلك محبة الشرك وكراهة الإسلام، وإنما الذي حملني على ذلك أن تكون لي يد تحمي مالي في مكة. إذن فالذي حمله على هذا الفعل ليس هو محبة الشرك وأهله، ومن هنا كان القصد معتبرا. إذن فمن كان يقصد ظهور الشرك وأهله على الإسلام وأهله فلا شك أنه يكون مرتدا، ومن كان يوالي ويحب أهل الكفر لكن ليس من باب محبة ظهور الشرك وأهله على المسلمين، ولكن يحب ذلك لدنياهم أو لشيء عندهم، فهذا لا يكون مرتدا ولا يكون خارجا من الإسلام. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا الإيمان المنفي، فهذا الإيمان إما قد يكون منفيا بالكلية وإما قد يكون ناقصا على حسب ما فصلناه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: فأخبر أنك لا تجد قوما، أنك لا تجد مؤمنا موادا أو يواد المحادين لله ورسوله، لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي مودته. إذا كان الإيمان، فهذا الإيمان ينفي أن يكون صاحبه موادا للشرك وأهله، ثم قال: كما ينفي أحد الضدين الآخر، كما ينفي أحد الضدين الآخر. لا يمكن أن يجتمع في قلب رجل إيمان بالله واليوم الآخر مع موادات الشرك وأهله، لا يمكن. لماذا؟ لأنه كما قال الشيخ: فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، معنى أنهم لا يوادون هؤلاء المحادين كيفما كانوا في القرابة، ولو كان قربهم قريبا جدا، ولو كانوا الآباء. وبدأ بالآباء لماذا؟ لأن الآباء ينبغي تعظيمهم وينبغي توقيرهم، ولكن لا توقير ولا إجلال مع من يبغض ويحاد الله ورسوله. فالذي يحاد الله ورسوله لا يستطيع، لا يستحق التوقير ولا يستحق المودة ولا يستحق المحبة. وأقصد بالتوقير يعني التوقير الديني، أما الأب عموما ولو كان مشركا فينبغي للإنسان أن يصاحبه بالمعروف بالمعروف. أما التوقير الذي أريد فهو التوقير الذي بمعنى المحبة وبمعنى الموالاة. إذن ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم، وثنى بالأبناء لماذا؟ لكونهم أعلق بالنفوس، لكونهم أعلق بالنفوس، فالإنسان مجبول على حب الأب ومجبول على حب الأبناء. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، والعشيرة كما قال الراغب هو اسم لكل جماعة من أقارب الرجل، هو اسم لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم، الذين يتكثر بهم. وليس المراد هنا، ليس المراد بذكر هؤلاء يعني الحصر، بل كل من حاد الله ورسوله فلا ينبغي موالاته كيفما كان. ومن ذكروا هنا إنما ذكروا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. ثم قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك أي الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويبغضون المحادين لله ورسوله. فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بخمسة أشياء، وبدأ تعالى بألطافه الدنيوية فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي هؤلاء الذين يوالون ويعادون في الله ويحبون ويبغضون في الله، فهؤلاء سيكتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان. بمعنى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي يثبته ويرسيه، يثبته ويرسيه. فهي قلوب مؤمنة مخلصة لا تؤثر فيها الشهوات ولا تؤثر فيها الشبهات. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه أي وقواهم بروح منه، والمقصود بالروح هنا هو النور والهدى، وذاك المدد الإلهي والإحسان الرباني الذي يمن به الله سبحانه وتعالى على هذا الصنف من الناس، أي الذين يوادون الله ورسوله. لماذا الله سبحانه وتعالى جازاهم بهذا الجزاء الدنيوي؟ لأنهم إذا والوا وعادوا في الله فلا شك أنهم يشعرون بالوحشة، وربما قد يؤدي ذلك إلى ضعف الإيمان في نفوسهم عندما يرون الناس قد جفوهم، فلذلك يؤنسهم الله سبحانه وتعالى بهذا المدد الإلهي ويقوي إيمانهم، وبالتالي يصبحون لا يبالون بأي أحد، وإنما المقصد عندهم هو إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كذلك يجازيهم في الآخرة. إذن ما سبق ومن المجازات في الدنيا، ثم يجازيهم في الآخرة بأفضل ما يحلم به الإنسان وبأعظم ما يتمناه وهو الجنة، لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما يعمل للجنة، إنما يعمل للجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجازي هؤلاء الناس بهذا الجزاء العظيم، حيث يدخلهم الجنة التي فيها من النعيم ما لا يمكن وصفه ولا يمكن تصويره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يجازيهم الله سبحانه وتعالى كذلك بأن يرضى عنهم ويرضوا عنه، إذن فالله سبحانه وتعالى كذلك يرضى عنهم، وهذه منة ونعمة كذلك من النعم الكثيرة التي يحظى بها الإنسان في الآخرة. إذن يدخلهم الجنة ويرضى عنهم ويرضوا عنه، أولئك حزب الله. إذن ثم أعاد ذكرهم مرة أخرى بالإشارة حيث قال أولئك حزب الله، أي هؤلاء الصنف هم حزب الله، والإضافة هنا إضافة تشريف حيث أضافهم سبحانه وتعالى له، قال أولئك حزب الله، إذن فهم مختصين به سبحانه وتعالى، ويكفي هذا شرفا للموادين في الله وللمحبين في الله وللمعادين في الله، فعليهم أن لا ينتبهوا ولا يكترثوا ولا يبالوا بأي شيء يقع في طريق هذه المحبة. أولئك حزب الله، ثم قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقال ألا وألا أداة انتباه لينبهك على أمر عظيم جليل، وهو على أن هؤلاء الناس يستحقون التعظيم ويستحقون الفلاح ويستحقون الفوز، بل ويستحقون الذكر، يستحقون الذكر في كل زمان وفي كل مكان. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعاد ذكرهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله. وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالإظهار موطن الإضمار. القاعدة أنه متى أمكن الإضمار لا نأتي بالاسم الظاهر، لأن الضمير إنما يؤتى به للاختصار، والاختصار مطلوب في الكلام، الاختصار مطلوب في الكلام. وهنا نلاحظ خلاف الأصل، وهو ما سميناه قبل بالإظهار موطن الإضمار، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله، وكان من الممكن أن يقول ألا إنهم، ولكن أعاد هذا الأمر من باب كما قلنا الإظهار موطن الإضمار. ويأتي هذا المقصد البلاغي، هذا الأمر البلاغي يأتي من باب التنويه، فأحيانا قد تعيد اسم الشيء إذا أحببت تنويهه وأحببت ذكره مرة أخرى، أي تتلذذ بذكره وتنوه بفعله. فأحيانا إذا جاء الإظهار موطن الإضمار فقد يكون من باب التنويه ومن باب التلذذ بالذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمال بالنيات، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهنا أظهر موطن الإضمار لأن ذكر الله وذكر رسوله يستحق التنويه ويستحق التلذذ بذكره. وكما قال الشاعر سعاد التي أضناك حب سعادة وإبعادها منك استمر وزاد. إذن فأعيدت أظهر هنا موطن وموضع الإضمار من باب ماذا؟ من باب التنويه بهذه الخاصية وبهذه الميزة، وهي ميزة الموالاة وميزة المعادات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.